الله حي صمد وباقي سبحانه ذو كنف وواقي ونحن في كنفه المني من كل شر وأذن شنيه مستمسكين بالخياس أحمدا خير الأنام منتهى ومبتدا من قالها في زمن وبائي أمنه الله من البلاء.